إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على نظم يسأل المسالك للشيخ محمد البشار، ما شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله باب اللقطة، وهو آخر باب في هذا الربع من أربع الفقه، وهو الربع الثالث، هو ربع المعاملات المالية، البيع وما يلتحق بها، حيث قسم أهل العلم الفقه أربعة أقسام. قسم الأول عبادات وما يلتحق بها، الثاني الأنكحة ما يلتحق بها عند المالكية مقدم على الذي بعده، وهو الربع الثالث، ربع المعاملات المالية، ثم الربع الأخير وهو المشتمل على يعني ما يتعلق بالحكم والسياسة الشرعية مثل القضاء والشهادات والجنايات والحدود. وعند المالكية أيضا يشتمل على العتاقات، يعني أحكام العتق والفرائض، يختم المالكية بالفرائض. أسأل الله عز وجل أن يتمم على خير، وأن يبارك وينفع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. قال رحمه الله: باب اللقطة. إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد وبعده ما شئت فيها فافعلي، وإن تهبها أو تملكها كفلي، وواصف الإفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء. إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا، وكل ما يفسد كله واضمني لربه من مثل نوم ثمني، ما ضل من أغنام نوم بقري لا يؤخذ إلا لخوف الضرر، والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط، إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على أبيه إن عمدا طرح. اللقطة هكذا يقولها الفقهاء والعلماء، والقياس في اللغة أن فعل هي للفاعل المكثر من الفعل، مثل قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة وما أدرك ما الحطمة. فهذا الأصل فيه أنه للفاعل المكثر، مثل قوله ضحك. وأما فعل فهي للمفعول. فعلة كما ذكر هذا الحسن بن زين في احمراره على اللامية. ارتد اسم من فعلها كما قال. طيب، ولكن هكذا يعني عند العلماء يقولون لقطة للملقوط على غير القياس المعروف، وإلا فقياسه أن يقال اللقطة كما قال الناظم، ولعله لضرورة النظم قال: إن تجد اللقطة، هذا هو القياس الملقوطة. طيب، ما هي اللقطة عند العلماء؟ يقولون في تعريف اللقطة: هي مال معصوم عرض للضياع، أي عرض له الضياع، مال معصوم عرض للضياع. مال، فكل ما ليس بمال لا يدخل في هذا، مثل الحر اللقيط الذي سيأتي مثلا إذا وجد طفل حر فهذا لا يقال له أو مشكوك في حريته، هذا يقال له لقيط وليس من باب اللقطة، بخلاف الرقيق إذا عرف أنه رقيق فهو لقطة لأن الرقيق مال. وكذلك مثلا إذا وجد شيء لا يكون مالا شرعا كخمر وغيرها، هذا أيضا لا يدخل في ذلك. وكذلك قوله مال معصوم خرج به المال غير المعصوم، أي الذي معصوم أي محترم شرعا. أما ما يجوز لمن وجده أن يأخذه مباشرة كالركاز مثلا وهو دفن الجاهلية، أو مال الحربي لأن ماله غير معصوم، هذا لا يسمى لقطة. ولعله أيضا يدخل في ذلك على الأصح ما يتعلق بالصيد، المباحات التي من وجدها أخذ، هذا أيضا لا يسمى لقطة، لابد أن يكون مالا معصوما، معناها أنه مال يظن أنه لمسلم أو لذمي مثلا عرض للضياع، قالوا هذا من باب القلب، الأصل عرض له الضياع، هذا هو تعريفها. طيب، وحكم التقاطها عند المالكية رحمهم الله في تفصيل. طبعا العلماء اختلفوا في اللقطة، هل إذا وجدت لقطة الأفضل أن تلتقطها لأنك بهذا تساعد على حفظ مال المسلم، أو الأفضل أن تتركها لأنك هكذا تشغل ذمتك بشيء لا تدري هل تسلم منه أو لا، فقد تقصر في حفظها أو يحصل شيء أو الشيطان يغريك بأن تأخذها، فهذا في مذهب المالكية فيه تفصيل. قالوا هذا له 6 حالات، لأنه إما أن يخاف عليها خائنا أو لا، وفي كل إما أن يعلم من أمانة نفسه أو خيانتها أو يشك في ذلك. طيب، فإن علم أمانة نفسه وخاف عليها من خائن، أو كذلك إذا خاف عليه من خائن وشك في أمانة نفسه، وجب عليه أن يأخذها. وأما إذا خاف خيانة نفسه فإنه يحرم عليه أخذها، سواء خاف من خائن أو لا. وبقي حالتان، وهي إذا علم أمانة نفسه ولم يخف عليها خائنا، وكذلك إذا شك في أمانة نفسه ولم يخف عليها خائنا، يقولون هنا تكون مكروهة. وهذا معناه أن المالكية الأصل عندهم أن ترك اللقطة أفضل من أخذها، لأنهم يقولون إذا علمت أمانة نفسك فلا تأخذها، وإن علمت أمانة نفسك إلا إذا خفت عليها خائنا فيجب عليك حفظا لمال أخي. معناه أن الأصل عندهم أنه إذا لم لا يجب إلا إذا خفت عليها، أما إذا لم تخف ففي نفس أخذها، مع أنك لو علمت أمانة نفسك ولم تخف عليها خائنا فإنك تساعده في ردها عليها، لكن لأنك قد تدخل ثم لا تتخلص من عهدتها بالصورة الشرعية المطلوبة، فيقولون يكره لك أن تأخذها إلا إذا خفت عليها خائنا فيجب حينئذ. ولهذا قالوا حالتان واجبتان، وحالتان مكروهتان، وحالتان محرمتان. طيب، بعد إذا أخذها هذه اللقطة ما حكمها؟ اللقطة ما يوجد من هذا المال المعرض للضياع أقسام، 3 أقسام عند المالكية. القسم الأول مال له بال قوي يعني، وما هذا القسم الأول. القسم الثاني مال تافه لا يلتفت إليه، كالعصا والصوت والتمرة ونحوها. القسم الثالث ما كان له بال غير قوي وسط، مثل الدلوي والدينار، دينار طبعا ذهبي ليس فضيا، يساوي 10 دراهم إلى 12 درهم. فأما المال الذي له مال بال قوي فإنه يعرف سنة اتفاقا، والأصل في هذا السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث صحيحة في الصحيحين أن قال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فاستمتع بها في اللفظ الآخر. وأما التافهة قسم الثاني فله أن يأخذها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين أيضا لما وجد تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن الامتناع لم يأتي من جهة أنها مال للغير لأنها تافهة، وإنما جاء من جهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ومعنى هذا أنه يجوز لمن لا تحرم عليه الصدقة أن يأكلها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكي عنها التورع من جهة من هذه الحيفية، بل من حيفية أخرى وهي خشية أن تكون من الصدقة. وأما إذا كانت وسطا كالدلوي والدرهمي فقد اختلف فيها أهل المذهب، هي تعرف اتفاقا، لكن هل تعرف سنة كالتي كالأولى أو تعرف أياما، اختلف فيها أهل المذهب. فمثلا الشيخ خليل مشى على أنها تعرف سنة لعمومات النصوص، وأما صاحب أقرب المسالك فقال مذهب أكثر المالكية أنها تعرف أياما، ولهذا اختار هذا القول وخالف الشيخ خليلا في ذلك. هذا هكذا تعرف الآن. هناك طبعا أشياء خاصة، وهي يمكن أن تضاف أقسام أخرى، مثلا القسم الرابع الشاة أو البقرة، وهذا سيأتي الكلام عليه. القسم الخامس الناقة، وهذا سيأتي الكلام عليه. السادس ما يخشى عليه الفساد، ما يخشى عليه الفساد معناها مثلا طعام أو كذا يفسد لا يمكن ادخاره سنة، هذا ماذا يفعل فيه؟ كل هذا سيشير إلى كثير منه الناظم رحمه الله. قال إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد. قال لك اللقطة التي لها بال تعرف عاما، وعلى قول الشيخ خليل حتى هذه اللقطة التي لها بال غير قوي كالدلو وكذا فإنها تعرف عاما، عاما كاملا كما جاءت في السنة. طيب كيف تعرف؟ قال لك جددي تعريفها في مثل باب المسجد، يعني أنها ينادى بها في مجامع الناس مثل باب المسجد، ولا ينادى بها في المسجد لأنه من يعني هذا المساجد لم تبنى لهذا، لكن عند باب المسجد وحيث يظن أن تلتمس وأن يبحث عنها في مجامع الناس يعرفها يعني مثلا كل يومين أو ثلاثة قالوا إلى هكذا بعضهم قال. طيب وبعده ما شئت فيها ففعلي، بعده الضمير يرجع إلى العام، بعد العام ما شئت فيها ففعلي، يعني افعل فيها ما شئت، افعل فيها أحد ثلاثة أشياء، إما أن يحبسها عنده رجاء أن يأتي صاحبه يعني يستمر كما هو عنده تبقى عنده، لكن خلاص يعني لا يلزم تعريفها بعد السنة خلاص، ينتظر إذا جاء صاحبها أعطاها إياه وإلا فهي موجودة. الثاني أن يتصدق بها ولو عن ربها أو إن شاء المهم يتصدق بها، أو الثالث أن يتملكها، أن يتملكها، ثلاث أشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها هم من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها أو فاستمتع بها، وإن تهبها أو تملكها فلي، وكما قال السلام، ويعني إذا وهبتها أو تملكتها وكذلك إذا تصدقت بها فأنت ضامن، فأنت ضامن بمعنى إذا جاء صاحبها بعد 10 سنين فقال أنا سمعت أنك كنت تعرف لقطة أعطني إياها، قلت والله قد تصدقت بها، يقول لك أنا لا أريد هذا أن تتصدق بها، فعليك أن تضمنها له فلي يعني اضمني، وكذلك إذا تملكتها وتصرفت فيها وكذا فتضمنها لصاحبها إذا جاء، وإذا لم يجي ليس عليك شيء. وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء، هو المعرف يصف لا يصف جنسها، لا يقول مثلا هناك ذهب ضاع فمن أو هناك فضة ضاعت، قالوا لأن بعض الحذاق قد يصف وعاءها بناء على العادة، مثلا يقول نعم نعم صحيح هذا هذه دراهم في محفظة سوداء. طيب معروف أن أصلا المال الآن في زماننا كثير من المال الأكثر الناس يضعونه في ما يسمى بالمحفظة وهي في الغالب سوداء، فبالتالي هذا في إشكال، وإنما يقول من ضاع له شيء، من ضاع له مال، من ضاع هكذا كلام عام. طيب إذا جاء شخص يعرف وصفها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، يعني فإن عرف وكاءها وعفاصها، إذا عرف عندنا نحن العفاص والوكاء وهذا أقوى شيء، ثم العدد والوزن، قديما طبعا الدراهم لها وزن معين، فإذا عرف العفاص والوكاء معا أي الوعاء الذي تكون فيه والرباط الذي تربط به فإنه يعطاها باشرة ولا يكلف باليمين، وخاصة إذا عرف معه أيضا العدد فمن باب أولى. أما إذا عرف العدد فقط أو الوزن فقط فهذا يعني أضعف من الذي إيش قبله، أضعف من الذي قبله، ولهذا قد يحتاج أن يعني أن يتثبت منه أكثر. ويجب على الملتقط إذا عرف الواصف العفاص أو الوكاء أن يدفعها إليه. طيب قال وكذلك إذا عرف يعني أما إذا أحدهم عرف العفاص والوكاء والآخر عدد والوزن فالذي عرف العفاص والوكاء مقدم. طيب قال إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا في ما تلا، الملتقط أمين لأنه التقطه لمصلحة غيره، فإذا تلفت اللقطة تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه سواء كان قبل حولان الحول أو بعده، هذا إذا لم يتملكها كما قلنا وتصدق أو يتصدق بها، أما إذا تملكها وتصدق بها فهو ضامن، لكن إذا أبقاها عنده لعل صاحبها أن يأتي فلا شيء عليه من غير تحريك. أما إذا حركها فإنه يضمنها إذا ردها لمكانها، وهذا فيه تفاصيل ليس على إطلاقه. فإذا مثلا ردها بقرب ففيه قولان فيه خلاف، وأما إذا ردها بعد بعد فإنه يضمن، إذا أخذها زمنا ثم أرجعها فإنه يضمن. فهناك تفاصيل، هل إذا أخذها بنية الحفظ أو إذا أخذها لأنه ظن أن فلانا هو صاحبها فأخذها له إلى آخره، ذكروها في المطولات يمكنكم أن ترجعوا إليها. وكل ما يفسد كله وضمني لربي من مثل ومن ثمني. إذا كانت اللقطة شيئا يفسد ولا يمكن إبقاؤه عاما، فهذا إن كان تافها أكل ولا شيء على صاحبه، وأما إذا كان له بال فقال كله وضمن، يأكله ويضمنه لصاحبه. وقيل لا ضمان عليه، وقيل لا ضمان عليه، وهذا الذي مشى عليه الشيخ خليل وصاحب أقرب المسالك، يقولون لا ضمان عليه قل أو كثر، لأنه سيأتي أن الشاة إذا خاف عليها فإنه يأكلها ولا ضمان عليه، فقالوا هذا من باب أولى. إذا وجد تمرا مثلا له بال، لا خلينا من التمر، مثلا شيء آخر يفسد مثلا لحما أو كذا أو خضرا أو فاكهة، وهذه لها بال لكن لا يمكن أن تبقى سنة. وقال بعض علماء المذهب إذا كان له بال فإنه يباع ويحفظ له ثمنه، إذا كان له بال فإنه يباع ويحفظ له ثمنه، ولعل هذا الذي مشى عليه هنا، لأنه قال وكل ما يفسد كله وضمني لربي من مثنى وثمني. ومعروف أن هذا ليس في التافه، لأن التافه أصلا يؤكل ولا إشكال فيه، حتى ولو كان لا يتلف، يعني مثلا التمر لا يتلف عادة، يمكن أن يبقى زمنا طويلا، مع ذلك مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن يخشى. وكذلك في المذهب حكمها التمر والزبيبة وكذا، هذا لا بال له يأكله، لكن قالوا يشترط فيه أن لا يعرف صاحبه، أما إذا عرف صاحبه فهذا يعني قالوا قد يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، اللهم إلا إذا كانت الصلة بينهما قوية حيث يعرف أنه لا يمانع، هذا ما أدري يعني يحتاج إلى نظر. ما ضل من أغنام أو من بقري لا يؤخذن إلا لخوف الضرر. الآن يتكلم عن ما ضل من الحيوانات هذه، إذا كانت ضال هذا غنما أو بقرا، فإما أن تكون في مكان عامر لا يخاف عليها، فهذه يعني الأصل فيها أنها في مكان آمن فإنها تترك، وأما إذا أخذها للعمران فإنه يعرفها، وأما إذا كانت في مكان غير آمن في فيفاء مثلا صحراء أو كذا بحيث يخشى عليها من السباع، فإنه يأخذها ويحملها للعمران ويعرفها هناك، والأجرة على صاحبها. وإن تعسر سوقها فإن له الأكل، فإن له ذبحها وأكلها ولا ضمان عليه. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة كما في الصحيحين قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركتها ما فائدة. طيب، وأما لما سئل عن الإبل قال ما لك ولها وغضب معها سقاؤها وكذا، قال العلماء لأنها تمتنع من صغار السباع، تمتنع من صغار السباع. والبقر قال لك في المذهب هو مثل الغنم وليس مثل الإبل، وكذلك ليس مثل الإبل غيرها، يعني حتى الخيل والحمير فإنها ليست كالإبل في المذهب، هذا الحكم خاص بالإبل. وقيل إن الإبل لا تؤخذ مطلقا ولو طيب إذا كانت الإبل بمهلكة اختلفوا فيها أو خاف عليها الناس الخائنين لأن الشر انتشر فاختلف فيها، قيل يتركها أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقيل إنما هذا في زمن الصلاح أما في زمن الفساد فيأخذها يحملها لمكان يعني آخر. وختم بحكم اللقيط في بيتين، قال والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط إن لم يكن للطفل مال قد وضح وارجع على أبيه إن عمدا طرح. الولد المنبوذ أي المطروح هذا يجب التقاطه كفاية، إذا كانت يعني اطلع عليه جماعة وجب عليهم فرض كفاية، وإن كان المطلع عليه واحدا حيث يظن أنه لا يراه غيره مثلا ولا يعلم به غيره وجب عليه عينا أن يلتقطه. هذا هو حكم التقاط الولد اللقيط. والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط. من أين ينفق عليه؟ هذا له ترتيب ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن ينفق عليه من ماله هو. طيب من أين له مال؟ طبعا الطفل اللقيط يشترط هو الطفل الذي لا يعرف أبواه ولا رقه، هذا هو تعريفه. فإذا عرف أبوه أو عرفت أمه أو عرف رقه فهو ليس بلقيط، لأن الرقيق سبق أنه لقط وليس بلقيط، فهو طفل حر أو مشكوك في حريته، والأصل في الناس الحرية. وكذلك لم يعرف أبواه، فإذا عرف أبوه أو عرفت أمه ولو زانية فهو ليس لقيطا. يشترط ليأخذ أحكام اللقيط ألا يكون معروفا أحد أبويه. طيب هذا الطفل اللقيط التقاطه فرض كفاية كما سبق. طيب من أين ينفق عليه؟ هذا له ترتيب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يكون له مال. طيب لسائل أن يسأل يقول من أين يكون له مال وهو أصلا لا يعرف لا أبوه ولا أمه ولا حريته؟ هذا قد يكون هناك حبس أي وقف على اللقطاء، قد يهدى له مال بعد أن التقط مثلا، شخص يهدي له مال، قد يوجد مال معه رقعة مثلا أن هذا المال لهذا الولد، وهكذا. إذا وجد معه مال أو وهب له مال أو كذا فحينئذ الملتقط لا يجب عليه أن ينفق عليه من ماله هو، من مال الملتقط، وإنما ينفق عليه من المال الذي معه الذي له. تمام؟ فإن لم يكن فمن مال الفيء يجب أن ينفق عليه من بيت المال. فإن لم يكن يعني لم يعطى من بيت المال ولم يحصل على حقه الشرعي أو لم يتسع المال له أو كذا، فيجب على الملتقط أن ينفق عليه من ماله، لأنه لا بد أن ينفق عليه، لا يمكن أن يترك حتى يموت. طيب هل هذا المال تبرع أو له أن يرجع؟ هذا فيه تفصيل أشار إليه بقوله والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك مشترط، لكن بالتفصيل السابق. إن لم يكن للطفل مال قد وضح، علم أن مال الطفل مقدم على مال الملتقط وبينهما بيت المال كما سبق، وارجع على أبيه إن عمدا طرح، يعني يجوز لك أن ترجع على أبيه بشروط. الأول أن يكون الملتقط علم أن له، علم أباه طبعا بطبيعة الحال، لأنه كيف هو إذا أنفق عليه حسبة لله تعالى ليس له أن يرجع، لكن إذا أنفق عليه بنية الرجوع وقد علم أن له مالا وأن أباه وكان أبوه موسرا في ذلك الوقت، فإن له أن يرجع على أبيه. وقد سبقت الإشارة لشيء من ذلك في بيت سابق، ارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفت، وأيضا لا بد أن يحلف أنه أنفق بنية الرجوع ولم ينفق تبرعا أو أنفق بلا نية. والشرط الرابع أن يكون أبوه قد طرحه عمدا، وهذا يثبت بإقرار الأب طبعا أو ببينته، ولا يثبت بمجرد دعوى الملتقط، لهذا قال وارجع على أبيه إن عمدا طرح. قال الشارح، نختم بقراءة كلام الشارح سريعا إن شاء الله. قال ولما فرغ من الكلام على الهبة وما يتعلق بها شرع يتكلم على اللقطة، ومناسبة هذا لما قبله أن كل من الهبة واللقطة عمل من أعمال الخير، فقال باب اللقطة إلى آخره. قوله باب اللقطة، واللقطة مال معصوم عرض للضياع، هكذا ضبطوه وقالوا لا يصح ضبطه بعرض للضياع، وقد عللوا هذا في الحواشي وكذا، يمكنكم أن ترجعوا له. وخلاصته أنه لأنك إذا قلت عرض للضياع يفهم منه أن صاحبه تعمد تعريضه للضياع، وأنه الذي ضاع من غير قصد ولم يعرض للضياع فهذا ليس داخلا في اللقطة، وليس الأمر كذلك. ولهذا قالوا عرض للضياع، وقالوا هذا من باب القلب، أصله عرض له الضياع، وبهذا يتضح مال معصوم عرض له الضياع، هذا هو ما تعرف اللقطة. قولوا إن تجد اللقطة يجب عليك أن تعرفها سنة كاملة كما قال عاما جددي تعريفها في المكان الذي من شأنه أن تجتمع فيه الناس، كما قال في مثل باب المسجد إن كانت شيئا له بال، فإن كانت شيئا تافيا فلا يجب تعريفها. والأصل في ذلك ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال أعرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجرة حتى يلقاها ربها؟ رواه البخاري. متفق عليه. وبعده إذا انتهى العام فالملتقط مخير إن شاء حبسها لربها وإن شاء نوى تملكها وإن شاء تصدق بها وهو ضامن قيمة المقوم ومثل المثلي إن تصدق بها أو أكلها. أما إن حبسها كما سيأتي فلا شيء يعني. وإن هذا أشار وإلى هذا أشار المصنف بقوله ما شئت فيها فعلي وإن تهبها أو تملكها كفلي. وواصف العفاص والوكاء يعني أن من وصف العفاص أي الخرقة التي يلف فيها المال، والوكاء أي الخيط المربوط أي الخيط المربوط به، والعد أي عدد الدراهم يعطاها أي يعطى اللقطة بلا إيلاء أي بلا يمين خلافا لمن قال لا بد من اليمين. وأما إن وصف أثنان ولم يأخذ الأول حلف أي حلف كل منهما وقسمت بينهما. إذا هذا وصف وقبل أن يذهب بحيث ينتشر الخبر وصفها الثاني أيضا فحينئذ تقسم بينهما إذا حلفا ويقضى للحالف على الناكل، وكذلك إذا نكلا قسمت بينهما. وأما إذا كان بعد ذهاب الأول بحيث ينتشر الخبر عنه فحينئذ لا تعطى للثاني لأنه يحتمل أنه سمع وصفها من الأول. قال إن لم يؤرخ هذا كذلك إذا شهدت لهما بينتان وليس لكل بينة تاريخ لم تؤرخ حينئذ واستويا في العدلية فإنها تقسم بينهما في العدالة أي لم يذكر تاريخا وإلا بأن أرخا فللأقدم تاريخا. قال خليل رحمه الله وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم. إن وبعضهم قال إذا استويا في العدلية وإلا فإذا استويا في التاريخ أو لم مثلا لم يؤرخا وإحدهما عدل من الأخرى فتقدم. قال أما إذا أرختا فيؤخذ بالتاريخ ولا يلتفت إلى العدلية. إن وصف أول قال إن تلفت أي اللقطة من غير تحريك من الملتقط فلا ضمان أي فإنه لا يضمنها ولا يحكم عليه به إن لم يفرط لا في حول ولا فيما تلا أي ما بعده وكل ما يفسد كله يعني أن اللقطة إذا كانت من جنس ما لا يقبل التأخير كالفواكه والخضر واللحم والزبد والمصبرات اكتب هنا المصبرات التي لا تطول كله واضمن لربه من مثله ومن ثمنه. وأما ما لا يفسد بالتأخير ويقبل الادخار كالتمر واللوز والجوز وجميع الحبوب الجافة فلا يجوز لك أكله إلا إذا كان تافيا جدا بل لا بد من التعريف فيه سنة إن كان له بال كما تقدم. قوله ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذ أي لا يجوز أخذه إلا لخوف الضرر عليه كالشاة بفيفاء صحراء مثلا، فقد تقدم الحديث أو يعني مكان مهلكة مفازة مثلا فقد تقدم الحديث في حكمها وذلك إذا لم يحملها لعمران. وأما لو حملها لعمران ولو مذبوحة فربها أحق بها إن علم ووجب تعريفها إن حملها حية كما لو وجدها بقرب العمران. وكذلك البقر إذا كانت بفيفاء وعسر سوقها للعمران وكان أما إذا تيسر سوقها فلا بد منه ثم تعرف. وكان يخشى من السباع أو الجوع أو العطش فلو أكلها ولا ضمان عليها ذو. والولد المملوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها ما قال ثم ابحث عن صاحبها وإن جاء صاحبها فاضمنها. ولعل هذا الحكم يعني قد يكون في شيء من الخلاف ما أدري لكن هذا هو حكمه للمذهبي بناء على هذا الحديث وهذه اللفظة خذها رواه الإمام يعني الإمام مالك من رواة هذا الحديث وذكر هذه اللفظة خذها. طيب أي الطفل المطروح بمكان يخشى عليه. والولد المنبوذ أي الطفل المطروح بمكان يخشى عليه الهلاك سواء طرح عمدا أو سهوا حتما أي وجوبا كفائيا يلتقط إن لم يخف عليه. أنا ما أدري لماذا قال يخشى عليه الهلاك يعني هل إذا ما كان يخشى عليه الهلاك يتركه في إذا كان المكان آمنا هل يترك الولد؟ لا لابد أن يأخذه شخص يعني لأن الولد لا يرعى نفسه بنفسه لابد له من راعي. فيظهر لي أن هذا القيد يعني يحتاج إلى تحرير. حتما أي وجوبا كفائيا يلتقط إن لم يخف عليه وإلا وجب عينا هذا شيء آخر طبعا إذا خاف عليه أو لم يخف عليه وإلا وجب عينا على من خاف. مثلا إذا تركه يعرف أن الكلاب مثلا ستأكله قبل أن يجده شخص آخر فهذا لا يمكن لا يجوز له أن يتركه. وحضنه ونفقته كذلك ما أدري هل بعضهم يقول حضنه يعني حقا أي فرضا عليك مشترط إلى أن يبلغ قادرا على الكسب. ونفقته واجبة عليك إن لم يكن للطفل إلا أن يبلغ قادرا للكسب والله أعلم هذا إذا كان ذكرا. وما إذا كان أنثى فقد سبق أن الأنثى إلى أن يدخل بها يعني إلى أن يدعى الدخول الزوج فتجب نفقته على زوجها. إن لم يكن للطفل مال، وأما إن كان له مال أو أعطي من مال الدولة نفقة فإنه ينفق عليه من ذلك المال. قال الشيخ خليل: ووجب لقط طفل نبذ كفاية، ما قال إن خيف عليه. وحضانته ونفقته إن لم يعطى من الفيء إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة. وهذا هو المال الذي قد وضح. قول وارجع على أبيه إن عمدا طرح، هذا مثل قول خليل رحمه الله: رجع على أبيه إن طرحه عمدا انتهى. وثبت ببينة أو إقرار اللي هو تعمد الطرح، هذا لا يعرف إلا إذا أقر هو، لأنه قد يقول: لا والله سقط مني أو ضاع مني غير قصد. فهذا إما أن يشهد الشهود بأنه رماه عمدا وتخلص منه، أو بإقرار منه لا بدعوى الملتقط فقط، يقول: لا أكيد أنه هو طرحه عمدا، أنا وجدته في وضع. هذا لا يكفي، لأن الناس لا يعطون بدعوى. ومفهوم إن عمدا طرح أنه لو ضل عن أبيه أو هرب أو نحو ذلك لم يرجع المنفق على الأب المعسر. الظاهر ولو كان موسرا، إنما لا بد أن يجتمع الشرطان، أن يكون الأب موسرا وأن يكون طرحه عمدا، يكون موسرا وقتها فقط. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع عند قولي: وارجع على الطفل بما أنفقت إلى آخر البيت. ولما أنهى الكلام على اللقطة وعلى المعاملات المالية عموما، شرع يتكلم على القضاء والشهادة، فقال: باب القضاء والشهادة. وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. وبهذا نكون قد فرغنا من المعاملات المالية ومن ثلاثة أرباع على الفقه بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتمام والانتفاع والإخلاص والقبول والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.